ليل مش ولد. فربك سبحانه وتعالى لازم لما لا يعني يختبر عباده. أحسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى الرسول نفسه والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يطلب من رب التخفيف لكن قلبه يبقى راضي. انا راضي وانت راضي وانت مالك يا راضي. انا راضي بقضاء الله وربك راضي عنك. بقيت ولي انت مالك انت يا غلس اللي جاي تأكد فيا وتقول لي ابنك مات يا عيني يا مسكين يا مش عارف ايه خليني اعيط ما تسيبني في حالي. انا راضي ربنا قدر لي امر وانا رضيت بيه. يجيلي الناس اللي حواليا يأسسوا فيا يخلوني اقعد اعيط يعلموني الصبر وانا كنت راضي وربي مربيني. فهمت ازاي؟ فلازم الواحد يكون راضي. زي واحد كده من الصالحين كان ليه ابن وحيد رزق لابنه وهو عنده 60 سنه لحد ما ابنه بقى عنده 20 سنه كده والراجل ده عنده 80 سنه. فشوف التعلق يبقى لابنه قد ايه ده. يعني رزقه على سن كبير وبعدين كبر بقى راجل قدامه بقى كده رايح جاي وابن صالح مات والراجل عنده 80 سنه بقوا خايفين يقولوا للراجل اللي يتجنن ولا يروح العنايه المركزه ولا يجيله شلل ولا بتاع. فواحد كده اتجرأ وراح قال له فاتسكن قالوا الراجل اتجنن. قال لهم حد يقول لك ابنك مات فاتسكن وانت اتجننت؟ قال لهم شيء اراده الله فاراد. طلع ولي كبير والناس مش واخده بالها. طلع ولي كبير والناس مش واخده بالها. قال الامر كده ضربا وسلاما على قلبه. والصحابه كانوا كده. فقل له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء. وتمشي ورا العلماء مش ورا الجهله. هتمشي ورا فوفي عبده وهتمشي ورا لعيبه الكوره وهتمشي ورا النجوم في مجله الكواكب ولا تمشي ورا الناسكين العلماء ورا العابدين العلماء اللي هم ماسكين خلف سيدنا رسول الله قدوة البشر جميعا؟ قدوتك يبقى مذيعة ولا لعيب كورة ولا مارادونا ولا الجدع ده اللي هو بتاع الديسكو ده اللي بيغني اسمه ايه مايكل جاكسون ولا الحاجات دي كلها؟ هو ده قدوتك يا مسلم؟ يا مسلم تبقى ينقذ مش مسلم. فكن له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء. هم دول اللي تتبعهم الذين اذا ذكرت الله اعانوك واذا نسيت الله ذكروك. هم دول اللي تمشي وراهم. ما تمشيش ورا الجهله ولا ورا العطاء. النظر للعالم عباده. النظر للعالم يقظه والنظر للعاصي غفله. يعني في ناس كده مجرد تبص لهم تمتلئ ايمانا. مجرد بس تبص لهم او تقعد معاه وهو ساكت ما يكلمكش بس مجرد تقعد معاه كده في حضرتك. فلازم تتبع الناس دي. هم دول الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم اعلام في الارض. وعشان كده شوف الشيخ يقول لك ايه؟ واتبع سبيل الناسكين العلماء العابدين العلماء. ما قالكش الناسكين وسكت لان في عابدين جهله. فما تمشيش ورا واحد عابد جاهل يضللك. ولا تمشي ورا واحد عالم غير عابد لانه هيفتقك. فهمت ازاي؟ تيجي عايز تروح تصلي في الجامع يقول لك ما هو صلاه الجامع دي سنه، ما ممكن تصلي في البيت. ما هو بيكلمك بالعلم ده، راجل علام. تيجي عايز تطلع زكاة المال يقول لك هي فلوسك قد ايه؟ كذا عندك كم عيل؟ طب قسمها على العيال وخلاص يبقى ما وجبش عليك. عالم اهو لكنه هيوديك في داهيه لانه غير عابد. وعلشان كده لازم تتبع ايه؟ الناسكين العلماء. عالم عابد. انما لا عابد جاهل ولا عالم غير عابد. لازم الاثنين. عشان كده شوف كلام كله كلام موزون. وخلص القلب من الاغيار الا من اتى الله بقلب سليم. الاغيار هي التي تجعل القلب بعيد عن الرب سبحانه وتعالى. دي الاغيار. عايز وعايز وعايز ومتعلق لأشياء ومتعلق وكاره ومتغاظ وقرفان وعايز انتقم من علان وانتقم من فلان وعايز احصل على الحاجة الفلانية والحرص والحسد والغل وكل ده في القلب اسود قلبك اسود وعايز تبقى ولد وخلص القلب من الاغيار تمام ليس في قلبك اي شيء لمسلم حتى لو مسلم اذاك تعتبر ان دي يد القدر ترضى بيها لان والله خلقكم وما تفعلون وما تعملون يبقى دي كانها يد القدر ما تعيش فيه ابدا حتى لو اذاك حتى لو عملت الخير في واحد مسلم وبعدين عض الايد اللي اتمدت له لو زعلت دليل انك انت كنت بتعمل منتظر منه الشكر ما بتعملش لله فربنا عاقبك وخلاه يكسب لانك لو كنت بتعمل لله ما كانش ربنا عاقبك ربنا اراد يبين لك خفيفة قلبك انك انت كنت بتعمل الخير عشان منتظر انه يشكرك وهو ما شكركش يبقى اللي ما شكركش ده عمل لك خدمه فوقت انك انت ما كنتش بتعمل لله وابن ابني قال اعمل الخير يقول بحر يعني انسان مش يجي بقى يعني كده ويقول ده انا اللي مقتلك وانا اللي مربيك وانا اللي مش عارف ايه وانا اللي ايه ويملى الدنيا كلام كنت بتعمل ده كله منتظر ان هو يشيلك يبقى ما كنتش بتعمل لله وخلص القلب من الاغيار كل ما سوى الله اغيار كل ما سوى الله الا من اتى الله بقلب سليم وخلص القلب من الاغيار ازاي بالجد والقيام في الاسحار بالجد والاجتهاد في الطاعة والعبادات المختلفة وبكثرة القيام في الأسحار في الليالي ترفع يديك متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبلك وأن يزيل الغشاوة عن قلبك وأن يعلمك ما ينفعك وأن يرزقك القلب السليم وأن يجعلك على قلب الأولياء والصالحين مش هتعرف تخلص قلبك من الأغيار إلا بكثرة الجد والاجتهاد في الأسحار مع مخالفة النفس وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح تبتهم بالجد والقيام بالأسحار والفكر والذكر على الدوام وكثرة التفكر في مقدرات الله ومخلوقات الله وفعل الله في الأقدار دي كلها تفكر كل ده يعين القلب على التخلص من الأقدار ومن الأغيار وكثرة الذكر على الدوام وكثرة ذكر الله عز وجل لأن الذكر نور يجي النور يخش في ظلمة القلب يعني يلاقي التغير في القلب ده ظلمة الأغيار في القلب ظلمة والذكر نور فأول ما يجي الذكر يخش يروح منور حتة الظلمة يكثر الذكر شوية ويزيح شوية الظلمة لحد ما القلب يبقى حتة فيه منورة وحتة فيه مظلمة كل ما تكتشف الذكر الضلمة كلها تروح ويبقى نور بس وعشان كده كثرة الذكر دي حاجة كبيرة عظيمة بالجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام وانت بتعمل الحاجات دي كلها تكون مجتنب لسائر المعاصي ما تقوليش بقى دي صغيرة وكبيرة اعمل بقى الصغائر وتمام الكبائر لا مجتنبا لسائر الاثام كل معصيه تترك ثواب في القلب ولو صغيره واخد بالك فهي كبيره كبيره اشد لكن ما تستهونش بالايه بالصغائر ابدا تجتمع على الانسان حتى تهلكه مش واحد يقول لك السجاير حرام بس من الصغائر ما يجراش حاجه بقى نفسه لا ما ينفعش الجلوس مع النسوان وتقعد ترغي معاهم وانت متلذذ بسماع كلامهم بالذات الناس الموظفين اللي بيقعدوا كده مع الموظفات ويتلذذ قوي انه قاعد كده مع النسوان وقاعد يرغي معاهم واللي تضحك وهو يضحك ويحكي لها واللي تحكي له والكلام الاوانطه اللي بيحصل في المكاتب وبنشوفه كلنا ده في المستشفيات مع المرجيات والحكيمات والطبيبات والاطباء والبلاوي اللي بنشوفها كل يوم دي كل دي اغيار تملى قلبك تضيع النور اللي في قلبك اللي انت قاعد طول الليل تعمله تبوظه تاني يوم الصبح فوق بقى فوق بقى وتقول لي أستنى أنا عمري ما زنيت أبدا طب ما احنا بنقول لك يا سيدي الزنا كبيرة لكن ما سوى ذلك صغائر ابعد برضه عن الصغائر تتفرج على التلفزيون تتفرج على مناظر خليعة ومناظر بايخة تعيش طول عمرك في ايه في أفكار حيوانية بهيمية هتفوق امتى بقى لنفسك وتطهر نفسك وانت بقى ذهنك كله مشغول بخيالات بهيمية، فلازم تسوق بقى نفسك والحق. عمرك قصير، عمرك قصير والامراض كثيرة، وانت عايز تعالج نفسك من امراض كثيرة، فتسوق بقى نفسك. ايه اعلى تشفت خلاص. والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام مراقبا لله في الأحوال. في كل حالة بقى وانت بتعمل الحاجات دي تكون مراقب لله عز وجل، مش مراقب لنفسك ولا للهوى ولا للشهرة. مش عايز كمان تعمل الحاجات دي، لا عايز الناس تقول عمل ولا عايز شهرة ولا عايز حاجة خالص. مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال. دي الولاية بقى. وقل بظلم رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني. رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني. اللهم خل بيني وبين غيرك حتى لا أشاهدك الكون إلا أثر إحسانك وبرك. وما بكم من نعمة فمن الله. الله الله الله الله واحد أحد. الله وكر صمد. الله لم يكن له كفوا أحد. الله قوي قادر. الله عزيز قاهر. اللهم صل وسلم وبارك على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره إليك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرتي وكلي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مكتوما بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. وقل بظلم ربي لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى نزولي للعنى واختم بخير يا رحيم الرحمة. واختم بخير يا رحيم الرحمة. والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل أعمالنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا والهمنا رشدنا وتقبل أعمالنا وتقبل منا الصيام والقيام والركوع والصلاة والعبادة وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم أغرقنا في عين بحر الوحدة الشهودية مع القيام والأداء حقوق العبودية. قل كل من عند الله. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. آمين. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يا الله يا الله.